ولذلك اخوتاه اقول ان ذلك الليلة معناه في كلمتين فقط، اننا مهما حاولنا وعلت اصواتنا وجعرنا وظهر جؤارنا بالمطالبة بتطبيق الشريعة، بل وبدعاء ان يمكن الله لدينه في الارض وان ينصر المستضعفين من المؤمنين، فكل هذا يشترط له ان نوفر السنن الكونية المشترطة لاعادة التمكين للامة. ان هذه السنن الكونية التي يحكم الله بها العالم شرط ان تقوم في الجماعة المسلمة ليعطيها الله ما وعدها به. الشرط هو ان تكون الجماعة المسلمة على مقتضى امر الله ونهيه، ان تعيش كما يريدك الله ان تعيش، ان تحيا كما يأمرك الله ان تحيا، اما ان تحيا لهواك ثم نجأر التمكين يا رب النصر يا رب فهذا ما لا ينبغي ابدا. ان نتسرع ونحاول محاولات شرطية لإقامة منصر فقط، فهذا كله يعود بالضرر لا بالنفع. ان الذي يريد تمكينا حقيقيا فليمكن للاسلام في قلبه وفي بيته وفي زوجته وفي اولاده وفي امه وفي ابيه وفي اخته وفي اخيه وفي عمه وفي عمته وفي خاله وفي خالته وفي جاره وفي جارته، حين يمكن للاسلام في ذاته فيسير ويقال هذا هو الاسلام، حينها يأتي الله بالنصر. وهذا طريق النبي محمد، لم يبدأ اصلاصا مباشرة لإقامة معركة في كل بيت وكان مقدورا له، لا، وإنما رب الرجال ثم هاجر ثم أتى الجهاد بعده. اسمع قول الله عز وجل في ذكر قصة موسى وأخيه، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا موسى استشعر ان فرعون يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، وكما جاء في الايه الاخرى وانا فوقهم كرهم وبطش وتعذيب وتغييب في السجون والمساقات الى اخره. فرعون يبطش ويتجبر، وكما وصف الله وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المفسدين. فرعون بهذا العلو والإنسان والتعذيب والمكر واستحياء النساء والقهر والبطش، موسى يقول يا رب انك اتيت فرعون ولاؤه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. بعده ماذا قال الله؟ قال قد اجيبت دعوتكما، خلاص انت دعيت خلاص، وبعدين فاستقيما. انت تدعو يا رب انتقم من الظالمين، ما تقول امين. يا رب خذ اليهود المجرمين، نعم قد اجيبت دعوتكم فاستقيموا. قال الله لموسى قد اجيبكم فاستقيموا. قال الله لموسى قد اجيبت دعوتكما تستخين ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذه هي القضية. واوحينا الى موسى واخيه اي اخرى ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. هذا هو الراتب في مواجهة الاستضعاف والمكر. قد اجيبت دعوتكم فاستقيموا اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. وهذا ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربى اصحابه رباهم تربية حقيقية وتحت عين الله ورعايته. انظر كيف ربى رسول الله الامة. الا تصلي عليه. رب الأمة تربية حقيقية. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم غيرت وجه العرب، بدلت نمط حياتهم، أحدثت تغييرا جذريا في نظرتهم إلى الحياة وتطلعهم إلى المستقبل. إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطت العرب دفعة قوية، جعلت الصحراء الموحشة الواسعة من حولهم واحة أمن ونبراس هدى. ولكنها هذه الصحراء الواسعة الموحشة القاحلة لم تكتسع لرغبات وأمجاد هؤلاء العرب الرحة، لم تتسع لأمجادهم، بل كانت صغيرة جدا أمام وثبتهم العظيمة الجبارة. إن الأمة العربية إخوتاه، وخذوها مني كلمة لله، إن الأمة العربية على وجه الخصوص ما هي إلا أمة محمد. تاريخ العرب لا شيء صفر قبل أن يبعث النبي محمد. العرب لا شيء صفر بدون رسالة النبي محمد. فاذا سمعت من يتنادى بالقومية العربية او العرب او العربية او غيره، فكما قال عمر لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. مهما حاول البعض زورا وتجنيا ان يبحث عن شهادة ميلاد وظواهر حضارة واساس وجود لهذه الامة قبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن تسعده الحقيقة ولن يؤيده الا الوهم. ان العرب لا شيء قبل النبي محمد ولا شيء اليوم ان تخلوا عن رسالة النبي محمد. ان لحظة مولد هذه الامة واشراق شمسها على العالم كانت نفس اللحظة التي بعث فيها النبي محمد. اخوتاه انتبهوا معي لهذا الموضع، فان المخادعين كثير. لقد استطاعت رسالة النبي محمد، وها انا ادقق الكلام فلا اقول لقد استطاع محمد بن عبد الله، فمحمد بن عبد الله قبل البعثة شخص كأي شخص لولا ان الله اختاره. اسمع الى قول الله، قل انما انا بشر مثلكم الفرد يوحى الي. لذلك الذي صنع العرب رسالة الله الى النبي محمد، وقام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرجل اتاه الله الوحي فمكنه مما فعل. اما اصل الوحي عن الشخصية فهذا كفر بالنبي محمد. لقد استطاعت الرسالة التي انزلها الله الى النبي محمد في شخص النبي محمد ان تجمع شمل القبائل المتناحرة المتنافرة وان تستل العداوة من قلوبها بل وان تغرس المحبة بين افرادها في خلال فترة قصيرة. ثم وتأمل معي هذا بعد فترة قصيرة قصيرة جدا الى ان بعد حد انتقلت بهم في مرحلة الامتزاج في دوثقة واحدة وكيان داخلي متناسق متماسك يستطيع الوقوف امام المحن والتحديات بل ويقارع احدى الامم واصلبها واشدها بكل عزة وشكيمة. نعم الا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محمد حين نزلت عليه رسالة جمع هذا الشتات الشتات. قال تعالى وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم لو أنفقت لو في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا التأليف من فعل الله ولكنه استعمل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ودعونا نفرحها بالمرة ان هذه الفرقة التي تراها اليوم بين المسلمين لا علاج لها ولا عاصر الا بان يعود الجميع صغارا وكبارا الى الشريعة جملة. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به اغرينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء ظهرت بين المسلمين اليوم بسبب نسيان بعض ما انزل الينا. هذا هو السبب. كان العرب وهذا الموقف كلما مررت به اقف وقفة طويلة. قصة المؤاخاة الى سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه مهاجري دعا انصاريا فقال هذا اخوك. سعد بن الربيع اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فاخذ عبد الرحمن الى بيته وقال هذا بيتي بيني وبينك نصفين وهذا مالي بيني وبينك نصفين. وهذا امر قد لا يستغرب اما الاعجب فان يقول له وعندي زوجتان فانظر ايتهما احسب اليك اطلقها حتى اذا بلغت عدتها تزوجتها. ايه ماذا فعلت تلك التربية بالنفوس؟ العرب الذي كان احدهم يائس ابنته فلذت كبده يدفنها حية مخافة العار. كانت تكون بهم بينهم الحروب السنين الطوال على فرج امرأة. يقول عندي زوجتان انظر ايتهما احسب اليك اطلقها فاذا بلغت عدتها تزوجتها. انه انسان اخر غير ذلك الجاهلي القبيح. صنع صناعة اخرى صغيرة. هؤلاء المسلمون في بوتقة واحدة فصاروا جسدا واحدا. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. اذا اشتكى منه عرض تدعى له سائر الجسد. لو ان اصبعك قطع جرح تجد رأسك تسخن. ليه؟ علاقة الرأس بالصباع. انه جسد واحد. ولا يفوتني هنا ان اذكر هذا الموقف. لما خرج المسلمون لغزو الفرس اعترضتهم بحيرة خاضوها وفي وسط المخاضة مخاضة بحيرة صغننة كده مية فيها ركزة بيعدوا في اثناء عبورهم المخاضة

واذكر لك ابو عبيده بن الجراح وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر حين اذكر لك هؤلاء الفطاحل الكبار العظماء حين اذكرهم لك تقف مكبرا. هؤلاء الرجال ساخرا مستهترا بالسفاهات السلوكية قبل الإسلام وفي عصر الجاهلية الأخرى. أثر الرسالة إخوتاه على مستوى التكوين الجماعي بين العرب ألفت بين القلوب وجمعت الشمل ولمت القوى ووحدت الصف وبثت الشعور المشترك وايقظت الضمير في قلب هؤلاء البشر. نعم لقد كانت قضية عظيمة ان تنظر الى هؤلاء، ولكن انني اريد ان اختم هذا الموضوع. بعثة النبي محمد علامة من علامات الساعة، لنأتي الى الموضوع الاخر في اللقاء القادم باذن الله لندخل الى العلامة الثانية من علامات الساعة، ولكن قبل ان اختمها فلا اترك حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الا بان نلتمس قبسا من هديه نتأسى به في حياتنا. اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان عظيما وكانت اوجه العظمة تتجلى في كل ناحية من نواحي نفسه وفي كل جانب من جوانبها. كان عظيما في هدوئه وغضبه، في صحته وسقمه، في حربه وسلمه مع عدوه وصديقه، فيما بينه وبين نفسه او بينه وبين اهله او مع الناس، مع الكبير والصغير، الرجل والمرأة، حتى مع الحيوانات. كان عظيما صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة، انه كان عظيما، نصلي عليه بكل ما تستطيع هذه الكلمة ان تحمله من معنى. اول جانب من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم نستفيد منه في واقعنا اليوم ثباته على الرسالة. نصل عليه ثباته على الرسالة. اخوتاه اسمحوا لي ان اقول وبمنتهى الصراحة ان التاريخ لم يسجل صبر انسان على عقيدته رغم التعذيب المنوع والطويل والمتواصل كما سجل لنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان خلال فترة التعذيب والاضطهاد يزداد ثباتا وانتشارا وتحديا وتصميما صلى الله على الحبيب محمد. لقد مكث 13 سنة وقومه اهل مكة على اشد حالات الايذاء، 13 سنة معاناة، لم يمر يوم دون ايذاء. حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال لما مات ابو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا. الرسول ماشي يوم واحد يقابله يجيب تراب من الأرض ويحسنه في وش النبي محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقامت فاطمة تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فقال لها لا تبكي يا بني، ان الله جاعل لما رأيت مخرجا وفرجا. صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة فيأتيه مجرم من اكابر مجرميها، فلما سجد يضع سلا جزور على رقبته حتى يكاد يقتله. رسول الله

ام المؤمنين. وسمعنا عائشة لانها حبيبة النبي محمد وبنته حبيبه، فيكون الاذى فيها مضاعفا. فلقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يريد ان يفهم هذه القضية تحتاج الى بسط، ان من اتهام عائشة بالزنا الى ان نزلت براءتها مدة ايه؟ شهر 30 يوم. الله، كيف اطاق قلب النبي محمد الصبر لمدة شهر تمزقه الشكوك صلى الله عليه وسلم، بل وصبر على محاولات القتل المستمرة. إنها لنفس عظيمة صلى الله عليه وسلم، في مواقفها تلك لم تتخاذل أمام تلك المواقف. ثم أنتقل نخلة أخرى بعد خلق الشباب لتثبتوا يا شباب، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. خلق آخر، وهو مدح النبي محمد. وأعظم مدح على الإطلاق يوم قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ليس في هذا مجال لأن نتكلم، فمن الذي يمدح؟ الله. فيقول للنبي محمد للبشر للمخلوق وإنك لعلى خلق عظيم. أنا عايزك تفهمها إزاي، بس صلي عليه الأول. تفهمها إزاي؟ أن رجلا من الصحابة مدح رجلا آخر أمامه، فقال له صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، وفي رواية أخرى قصمت ظهر أخيك، لو سمعها لم يفلح أبدا. النفوس ضعيفة أمام الإطراء والمدح. لما أجي أقول لك ده أنت سيدنا وانت مولانا وانت شيخنا وانت الرجل الكبير، يا رجل يا بركة، ده انا بحبك، ده موت فيك، ربنا يكسر من امثالك، ده احنا عايزينك، ده احنا من غيرك ولا حاجة، واحنا واحنا واحنا، ساعتها تقدر تقول لنسي ابدا، خلاص تستحي وتنكسر، بل وتأشر وتبطر وتتكبر. النفوس مفطورة على كده، انها عند المسح تتكبر تتكبر تبطر مع المسح. وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو سمعها إيه؟ ما أفلح أبدا. وقال احصوا في وجوه المدح نصرة. ومع ذلك الله يمدحه، وما تكبر ولا اغتر ولا تغير أبدا، وإنما ظل يقول لا تطروني فإنما أنا عبد. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمته كل شيء لكل شيء، الفقراء والحبيب والأطفال والنساء حتى الأعداء حتى الأعداء. فقال لبعث بعثه لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تثير راهبا في صومعه، اعداؤه ومع ذلك بهم رحيم. صل عليه صلى الله عليه وسلم يصف نفسه فيقول انا رحمة مهدى. ما صل عليه صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، لطم احد بني السويد خادمة له، واحد عنده خدامة اما عبده، راح ضربها الم على وشها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقوها. قال اعتقوها، ضربتها أنا اللي بقى تحتها. شوف الرحمة. فطل عليه، فقيل ليس لنا سواها، ما عندناش حد غيرها بتخدمنا. قال استخدموها فإن أغناكم الله فأعتقوها، خلوها مؤقتا. فطل عليه صلى الله عليه وسلم، وموقفه الأعظم يوم فتح مكة، يقف على باب الكعبة وينظر إلى أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. بعد ان كانوا يقولوا كاهن ساحر دجال كذاب ما الى اخره مجنون، قال لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف لاخوتي، فجعلهم اخوتي، اذهبوا فانتم الطلقاء. بل اشرت من هذا، انظر الى حلمه وصفحه ورحمته في انه كان يقسم الغنائم، فاتاه ذو الخويصرة التميمي رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعتف، فهذه حسنة لم يرد بها وجه الله. ينهر يقول الرسول ايه اعزل عشان انت كده ما بتعملش ربنا. فقال ويلك من يعدل ان لم اعدل، من يعدل ان لم اعدل، لقد خبت وخسرت، يعني انا خبت وخسرت ان لم اعدل. فاستأذن عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال لا لا، الرواية لقد نهيت عن قتل المصلين. رواية اخرى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه الى اخره. اخلاقه تفوق الوصف، جواد، انظر الى خلق الجود، كان يلبس بردا جميلا يمانيا رقيقا، فنظر اليه انسان فاعجبه فقال ما اجمل هذا البرد يا رسول الله، فخلعه فالقاه عليه. ما تصل عليه يقول له حلوة دي، قال له هي لك هي لك. هذا كرمه، كان اجود في الخير من الريح المرسلة. كان اذا اتاه السائل يقول اذهب فابتع علي، ما معاش فلوس ولا عنده في البيت حاجة، يقول روح اشتري سلف على حسابي، يقول له اكتبه في بنوتة على حسابي انا. فصل عليه صلى الله عليه وسلم، عايز ايه من اخلاقه؟ لقد بلغ الذروة في كل اخلاق البشر صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتهي من هذا الجانب او من هذه العلامة الاولى من علامات الساعة بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاصة القول فيه انه بشر امرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع بشر غيره. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولقاءنا الاسبوع القادم مع رجب. أأدراك ما شهر رجب؟ رجب الاصم، رجب الخير. اخوتاه سيبدأ شهر رجب يوم الثلاثاء القادم. صيام الثلاث ايام الاول من شهر رجب بدعة، صيام اول يوم من شهر رجب بنية انه اول يوم من شهر رجب بدعة، انما صيام السنة يوم الخميس الاثنين والخميس. طلعة رجب للأرافة بدعة، عاشوراء طلعة 27 رجب ولا الى اخره بدعة، انما المطلوب مراعاة الحرمات في هذا الشهر. قال الله عز وجل ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. هذا هو المطلوب، لا تظلموا فيهن انفسكم. نسأل الله ان يتقبلنا اياكم في الصالحين، والحمد لله رب العالمين.